وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثر وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يديم عليك نعمة. كمان كمان الله يكرمك. صلاة النبي صلاة النبي. ولله غيب السماوات والأرض ما يمسكهن إلا الله إلى